نعم ليس أقلع الباب المواري هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي. هذا هو يعني تمام تعريف الإجماع، وهو ثالث الأدلة المتفق عليها، ثالثها الإجماع. من أجمع مصدر أجمع يجمع، وهل نقول إجماع يجوز؟ أجمع شمال أجمع نقولهم أو قال حيدر قال أجمع فعلا يمكن أن نسند للواحد، لا نسند للواحد إلا نقول أجمع من عزم أجمعت أمري، من عزمت. وأما الإجماع الذي من الاتفاق لا يحصل من واحد. واضح ولا واضح؟ وش الإشكال؟ لا أجمع إذا كان بمعنى الاتفاق لا يمكن نقول أجمع لا بد أن يكون مجموعة أقله مثلا نقول أجمعوا، نعم. ويمكن اصطلاحا أن نقول أجمع، نعم اصطلاحا بمعنى أن الإجماع يمكن أن يكون فقط من مجتهدين اثنين، ليس في الأمة إلا اثنين، لكن واحد، لكن وحده فقط هو الموجود وقال قولا لا نقول هذا إجماع، لا بد أن يكون معه من معه واحد اثنين ثلاثة أربعة، وليس هناك عدد معين ننتهي إليه، لكن لا نقول أجمع إلا أن يكون بمعنى عازم. معليش لو تنظر في القاموس باب العين الفصل جيم، نعم. إذن أجمعوا نقول أو أجمع ممكن، قال هو اتفاق هذا هو الإجماع، هو اتفاق. والاتفاق طبعا لأن عكسه الاختلاف، هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة. اصطلاحا الأمر مقصور على ماذا؟ هذه من غيرها من الأمم لا نعتبر بإجماعهم ولا اختلافهم. إذن اتفاق مجتهدي هذه الأمة، ومجتهدي موسى الاجتماع العامة وليس المعتبر في شيء إجماع في البشر، وليس عندهم وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء إجماع في البشر. إجماع عامة الناس لا يقال إجماع، إجماع الاصطلاح، إلا أن يكون إجماع في المسائل مثلا معلومات من الدين بالضرورة، نقول إجماع المسلمون هكذا ونحذر. إذن المقصود به الإجماع واتفاق مجتهدي الأمة، مجتهدي الأمة، والمجتهد كذلك سوف يأتينا إن شاء الله نبين المجتهد ومن هو الذي اسمه مجتهدا وما يشوف في السر ونحذر. فتح الإجماع والاتفاق وصاروا أخلاف الناقة في جمع وجعل الأمر جميعا على تفرقه والإعداد والتجفيف والإنجاز وفاق الإبل جميعا والعزم على الأمر، العزم على الأمر. إذن تقول أجمع في أمري، نعم أجمعوا أمركم وشركاءكم كما قال الله عز وجل. إذا كان هذا المعنى يصح أن يقول أجمعت أمري بمعنى عزمت، وفيها حتى معنى يعني أمر إذا تشتت على الشخص وحصل فيه تردد لا يقال إجماع، هو جمع أمره بمعنى نفى عن نفسه كل أنواع التردد، فكأنه فيه معنى احتل جمعنا. واصل؟ والعزم على الأمر إجنحت الأمر وعليه، والأمر مجمع وكمحسن العام المجذب، وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي يدعوا شركاءكم، لأنه لا يقال أجمعوا شركاءكم أو المعنى أجمعوا مع شركائكم على أمركم، والمجمعة ببناء المجمعة ببناء المفعول مخططة الخطة التي لا يدخلها خلل، وأجمع المطر الأرض سال رغابها وجهادها كلها، والتجميع مبالغة الجمع، وأن تجمع الدجاجة بيضها في بطن ايش ممكن محل الشاهد ان شاء الله خالص. إذن قال هو اتفاق مجتهدي الأمة، هو اتفاق هذا هو تعريف إجماع، هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يفيدنا أنه لا إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الوحي ينزل في كل الأمور التي ترد، هناك الوحي ينزل وليس هناك ما يسمى بالإجماع في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي، على حكم شرعي، هذا هو الإجماع الشرعي الذي نتكلم عليه هنا، ونحن نتكلم في الأدلة الشرعية، هذا هو الإجماع. إذن أو نعبر عن الأقرب واتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، تقريبا سياني مع هذا التعريف، واتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. ويظهر أن المجتهد معنى الذي توفر فيه شروط الجهاد، لكن إن كان أصوليا ليس فقيها يدخل في الإجماع، لكن إن كان فقيها ليس أصوليا لا يدخل في الإجماع، أو إن كان كذلك على القول كما سوف يأتي إن شاء الله الخلاف في هل يتجزأ الإجتهاد. شخص مثلا في مسألة ما معروف أنه مرجع فيها ربما، أنه يعني له بحث فيها منقطع النظير، نعم بحثها بحثا قويا، فكذلك مخالفته معتبر، فلا يقوم إجماع لا بموافقتهما، وهكذا كذلك سائر العلماء موافقتهم منهم مجتهدون، موافقتهم نعم كل من هو عالم، وتبقى قضية يعني كما سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله عن رسول. قال وهو حجة، وهو حجة لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا دليل من الأدلة يستدل به الشافعي رحمه الله على حجية إجماع، ومن يشاقق الرسول بمعنى ينازعه، يكون في شق وفي شق آخر، من بعد ما تبين له الهدى، إذن العذاب الذي سوف يأتي هذا شرط فيه تبين له، معنى علم الهدى واتضح له، نعم فشرط في التكليف، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو الأمر الذي أجمع عليه، وكذلك يستدل بقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، معناها في غير صورة التنازع وهي صورة الإجماع فالأمر جل على ما هو جل علينا. إذن قال ونصله جهنم، الحمد لله، ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال وهو قسمان، عملي نقلته الأمة كلها كالصلاة والصيام. إذن يطلق الإجماع كذلك ويراد به جميع ما هو معلوم من الدين بالضرورة في الأمة، عملي معناها كل من الآن يمشي المقابر المسلمين يجد أن مقبرة المسلمين يعني الدفن فيها هذه القبلة، فيكون الشخص مضحكا، ما تجد مقبرة في العالم الإسلامي، بل ربما قد يقال قائل هذا هو الذي بقي فقط من السنن في جنائز المسلمين، أن الشخص إذا مات يدفن على رأسه في هذه الجهة على يمينه وتكون قبره هكذا، لا تجد ربما مقبرة هكذا الناس مثلا فيها ولا بنحو آخر، إلا إذا كان ربما عندهم يعني تردد في قبلتهم فقط. وكذلك نحو مثلا الصلوات، كل المسلمين يعتقدون مثلا بأنه خمر حرام، الكذب حرام، الصوم ركن من أركان الإسلام، كل المسلمين يعتقدون كذلك أن الحج إنما هو في مكة، كل المسلمين ما فيش من يحج في غيرها، هذا إجماع عملي، هذا هو الذي معلوم من الدين بالضرورة في جميع الأمصار الإسلامية، هذا هو المعمول به كل المسلمين يتفقون عليه. إذن قال عملي حالته الأمة كلها كالصلاة بمعنى النقل ليس نقل هكذا يعني كما تنقل الأحكام وإنما نقل عملي. نقل عملي بمعنى هذا هو المعمول به في كل أمة في طول وعدنا. ونظري نظري فأكثر من يطلق الإجماع على هذا الثاني قال وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية أو عن أدلة ظنية. نعم ابن هذا هو الذي أكثر ما يطلق الإجماع على هذا القسم النظري الله. الذي هو أن يتفق العلماء على حكم شرعي متعلق بمسألة ما. مثلا لو قلنا مثلا أنهم اتفقوا على أن المعاملات أو أكثر المعاملات أو كثير المعاملات قال المعاملات البنكية معاملة ربوية ولا مثلا التأمينات كلها يعني لا تجوز مثلا كل صيغ أو صور التأمين التي هي موجودة اليوم يعني منتشرة من أنواع التأمين التجاري قال مثلا كله لا يجوز مثلا هذا نستطيع أن نقول مثلا بأنه إجماع في مسألة نظرية واصل قال عن أدلة قطعية أو أدلة ظنية. إذا الدليل القطعي معناه أمر مجمع عليه وأقيم الصلاة مجمع على أنه الصلاة واجبة دليل قطعي وربما كانت الأدلة ظنية. نعم قال وهذا وقوعه ممكن ولكن معرفته متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم. إذا قد يتكلم من جهة وقوعه وقوعه بمعنى أنه مثلا على الافتراض فقط أن كل دولة إسلامية في يوم ما مثلا تكون عندها مثلا وزارة شؤون تقوم يعني لجميع الشؤون الدينية لا شك أنها تعرف حتى الأفراد العاديين مسجلين عندها في سجلات الحالة المدنية فكذلك من هو بالغ درجة الاجتهاد معروف اسمه وبلده وأين هو وإلى آخره وكذلك هكذا كل دولة من دول العالم الإسلامي فهؤلاء المجتهدين مثلا قد تكون لهم هيئة تجمعهم وقد يكون لهم هيئة في كل بلد فمعرفة مثلا يعني الأمور الفقهية التي أجمع عليها هنا وهناك وهناك وهناك هذا أمر ممكن ممكن جدا ممكن أن يقع لا مانع منه كما أننا كذلك اليوم نستطيع أن نتوقع إحصائيات الحجاج المسلمين كل موسم الاستثنين مثلا حالات الفرار حالات كذا حالات كذا كذا يمكن أن نعطي عدد مقارب قارب جدا جدا هذا أمر ممكن جدا فكذلك ينبغي الأولى مجتهد لا شك إذا كان بلغ درجة الاجتهاد لا يكون شخص مغمور غير معروف ولا بد أن يكون معلوم معروف هكذا إلى آخره فيمكن الوصول إليهم ومعرفة مثلا في أي مسألة من مسائل الأحكام ما هو قوله فيها ما هو الذي ذهب إليه والذي خلص إليه يمكن أن يعرف. نعم إلا اجتماع الصحابة قبل انتشارهم لحصر عددهم لكن معلش كما قال ولكن معرفته متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق سيما في هذه الأعصار أي بعد عصر الصحابة كلهم يعني يمكن صح معرفته قد يكون قلنا إلا بهذا السطر الذي ذكرناه أو بهذه الطريقة أو نحوها قال وكثرة عددهم إلا إجماع الصحابة إذن إجماع الصحابة ثبت أن كثير مثل أجمعوا عليها ووصل إلينا خبروا ما أجمعوا عليه نعم إذن إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم فإنه أمر ممكن الوقوع وسهل معرفته كذلك. نعم قال بحصر عددهم وعدد المجتهدين منهم. نعم إذن فهم معروف عددهم ومعروف كذلك من منهم من أهل الاجتهاد يعني من فقهائهم وعلماء الصحابة ذلك الصحابة عليهم إجماعاتهم يعني من أسهل ما يكون وتجدها ربما في مقدمة إجماعاتهم حتى وإن ربما بعض المسائل اختلف فيها الصحابة على قولين أو ثلاث أقوال ثم يأتي بعد ذلك التابعون ويجمعون على أحد القولين مما اختلف فيه الصحابة فنقول هذا إجماع هذا إجماع يعني كان مثلا قولين مثلا أم الولد كان مختلف فيه الصحابة هل يجوز بيعها أم لا يجوز بيعها أم الولد يعني رجل كانت له أمة وتسرى بها ولده منها يسمى ماذا؟ أم ولد. هي بالنسبة تسمى ولد، هي أم ولد، وأما بالنسبة لابنها منها فهو حر. إذن أم الولد تقال لهذه الأم التي تسرى بها يعني سيده وأنجب منها، تسمى هي ماذا؟ أم الولد، يعني لم تبقى أم كما كانت من قبل أم مباشرة، ولكن صار يقالها أم ولد. هل هذه هي حكم الأحراق فلا يجوز بيعها ولا يجوز كذلك شراؤها، أم أنه يجوز؟ كان هذا خلاف، ثم بعد ذلك انتهى أمرهم إلى أنه لا يجوز بيعها في عهد التابعين مثلا، فهذه تعتبر المسائل إجماعية. حرة أو أخي خفيف هل يعني سيد أو نسيت ونحو ذلك أمر حرة، لكن كونها لا تباع لا تباع. أم الولد من الأمة التي لشخص ما تسرى بها وأنجب بها فيصير اسمها أم الولد، يعني حكمها حكم الإحرار. نعم. وكذلك على كل حال من مسائل الإجماع، يعني هل يشترط انقياض العصر؟ لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله نظر لهذا أنه مختصر على كل حال، هل يشترط انقياض العصر أم لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، الصحيح أنه لا يشترط، معنى انقراض العصر بمعنى المجمعين من العلماء المؤهلين أجمعوا على مسألة معينة، أجمعوا بمعنى ظهر رأي كل واحد منهم، ولكن هل هذا الإجماع لا يصير حجة إلا بعد أن نتأكد بأنهم جميعا ماتوا بحيث من تراجعهم أو تراجع أحدهم؟ لا يشترط، بل مجرد ما يجمعون انتهى. توى على الافتراض أن واحد منهم بعد ذلك تراجع قال لا أنا ظهر لرأي آخر انتهى، فقلنا لا يشترط ماذا؟ انقراض العصر. وكذلك من المسائل الإجماعية أيضا أن إذا العلماء مثلا اتفقوا على أنه ليس في المسألة إلا قولين، ليس في المسألة إلا قولان، إذن فهذا إجماع، هذا إجماع، فمن جاء بعدهم بقول ثالث يقال عنه أنه خالف الإجماع، ليس مسألة إلا قولان. قال هل لو الأرحام يرثون أو لا يرثون؟ قال مثلا بعضهم لا يرثون، وبعضهم قال يرثون، المقصود يرثون معناها بعد أن يبقى من المال شيء بعد أن يعني يذهب أذهب أصحاب الفروض ولا يوجد عصره، مثل مثل مات وترك مثلا أما أو أختا أو أختين، فبعد أن يأخذ أصحاب الفروض يبقى شيء من المال، المال بقي ماذا يفعل به؟ بعضهم قال يذهب إلى ذوي الأرحام، بعضهم قال يرد على ذوي الفروض، وبعضهم قال ذوي الأرحام لا يثنى بأي حال من الأحوال. فيأتي واحد يقول لك لا الخال من ذوي الأرحام يرث، هذا قول يقال فيه على كل حال، هكذا نقول هذا مثال فقط، صحته أو لا يعني مسألة أخرى. يقال مثلا هذا خالف الإجماع لأنه ليس في مسألة إلا قولا. نعم. ونحو إذن كون مثلا الإجماع يقع على قولين، ثم يأتي قول ثم يأتي من بعدهم فيحدث قولا ثالثا فيقال هذا خالف الإجماع. وكذلك كذلك الإجماع ربما مسائل أخرى، إجماع باب معروف على كل حال كبير وله مسائل عديدة. قلنا أن مخالفة الواحد لا تضر الإجماع، ولو كان في الأمة إنما مجتهدان فقط فلو اتفقا يسمى ذلك الإجماع، لكن لو كان واحد ومخالفة الواحد تضر بالإجماع، واحد خالف الإجماع لا إجماع، فالإجماع إنما هو اتفاق مجتهدي الأمة كلهم في زمن الإزمان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على إجماع كذلك يعني يكون قطعيا ويكون ظنيا، قطعيا من جهة نقله إلينا، نقل إلينا نقلا قويا صحيحا، ولم يكن سكوتيا نطقيا، يعني كل واحد صرح بقوله. وإجماعنا لا بد يتلقى مثلا في مكان ولا في مجلس ولا ليس مشطحا، لأن مثلا شخص قال ببحث وتعرف على قول كل شخص من هؤلاء الأشخاص الذين هم مجتهدين، قال فلان أنا أعرف قوله، قوله كذا، قولوا كذا، قول فلان كذا، قول فلان، واجتمع على دليل أن كل علماء الأمة أنهم قولهم واحد في المسألة، فهذا هذا إجماع. يقال ماذا؟ ليس شرط المجمعين بد أن يتلاقوا في مكان واحد في التصويت ونحو ذلك، لا، بل مجرد مثلا معرفة أقوالهم في المسألة إذا بحث شخص معين وجمعها وتأكد فيسمى هذا إجماعا نطقيا. والإجماع في السكوت قلنا مجرد أن نتأكد أن الشخص بلغه، يعني في المسألة بلغه مثلا البحث فيها والكلام فيها وسكت، سكت فقط، لا يعرف عنه إلا أنه سكت، هذا إجماع السكوت. إجماع السكوت بمعنى عرفنا قول من قال ولكن بعض الآخرين سكتوا فقط، فممكن نحمل سكوتهم على أنه إقرار، يعني من مانع كذلك. قد يكون السكوت المانع له أن المسألة فيها ما فيها من كلام وكذا واعتبارات ونحو ذلك، لا، إنما هذا يسمى إجماع سكوت. إجماع السكوت ليس كإجماع النطقي من حيث القوة، نعم. هذه بعض مسائل الإجماع، نعم، وهي مهمة جدا، التفاصيل إن شاء الله سوف يأتينا. واصل ما هو إجماع السكوت؟ نعم، هو إجماع لأنه ليس قوي كقوة الإجماع النطقي. القياس، نعم، الكتب التي الإجماع لابن المنذر مشهور، مراتب الإجماع كذلك لابن حزم مع نقده أيضا، ابن تيمية رحمه الله، جيد يكون عن الإنسان بعض الطبعات القديمة أظنهم يعني جمعوهما في كتاب واحد، مراتب الإجماع ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية رحمه الله، جيد أيضا. ابن المنذر كتابه صغير تقريبا في رسالة صغيرة تترجم من نسخة، هذه اسمها مراكز اسمها الكتب التي والإجماع تجد على كل حال وتناثر يعبر عنها في الكتب، يعبر عنها في الكتب تجدها موجودة يعني كثيرا، نقول أجمع على كذا وأجمع على كذا، نعم. وليس معنى الإجماع الاتفاق، والإجماع ليس معناها قول الجمهور، قول الجمهور ليس هو الإجماع، الجمهور معناها نقصد بهم مثلا يعني الجمهور نقصد بهم المذاهب الأربعة، إتباع المذاهب الأربعة، نقول جمهور العلماء خصوصا في الفقه نقولها ونريد بها ماذا أكثر، إذا كان مثلا من الأربعة نقول الجمهور مثلا كما قال بعضهم جاز ذبح الشاة من قفاها لدى الثلاثة ومن قفاه، وجاز ذبح الشاة من قفاه وقف لدى الثلاثة إما عدا مالك، فيمكن نقول الجمهور، الجمهور على جواز ذبح الشاة من قفاه، يعني كل الفقهاء اتباع العلم الثلاثة ما عدا مالك رحمه الله، ويقال هذا الجمهور، والجمهور كذلك ليس إجماع. نعم، أصيب لدى الثلاثة ومن قفاه، قفاه من اتبع، قفاه من اتبع، قفاه يقفو، يقف الأثر بمعنى اتبعه، ولا تقف ما ليس لك به علم. ماذا؟ من قفا تموت، كيف تموت؟ كيف سوف تموت؟ لا، هو مالك رحمه الله يقول أنها صارت موقوذة من قبل ذبحها، معناها كأنها موقوذة، معناها يعني أيوة، الأصل في الذبح أنه يكون من هنا، هو قطع الوجهين والحلقوم، حتى ولو مثلا زدت وقطعت الرأس بعد ذلك خلاص هي مات من من من من المكان الذي يعني ذبحت منه، فلو زدت مثلا وحتى قطعت الرأس لا إشكال، ما في إشكال، ولكن تموت تذبح من هنا على كأنه وقف أولا ثم بعد ذلك يعني ذبحته، ثم ذلك يعني وصلت لمنطقة الذبح، لذلك هم يعني على كل حال عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه وكل حاش السنة والظفر. نعم، شيخ يدخل في عدم إحسان الذبح؟ نعم، صار لا شك أنه يدخل في عدم إحسان الذبح، يدخل في عدم إحسان الذبح لا شك، إحسان الذبح يعني أنك يعني لا يوجد في الجسم مكان يعني يسارع القتل من هذا الموضع، لذلك اتفق حتى الناس قديما حتى قبل الإسلام أنهم كانوا يذبحون بهذه الطريقة، يعني هذا هو يعني الشخص إذا يعني ذبح من هذا الموضع يستحيل أن يعيش، يعني ثم سريع أن يموت، سريع، يعني أنك قطعت الصلة التي بين يعني رأسه وبين جسمه من دم وطعام، وطعام والدم والطعام والهواء، الهواء في القصبة هذه، والطعام في المريء قصبة البيضاء التي وراءها، والودجين هما عرقان يكتلفان واحد منا واحد منا، معناها الدم الإصابة، يعني لو أن مثلا إنسان تخنقه هنا ممكن يضرب عينه، ممكن كذلك تظهر عليه علامات كأنه يعني لا هذا هذا. نعم. قال القياس هو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم. نعم. إذن هذا هو كذلك رابع الأدلة يسمى القياس. القياس إذن القياس كذلك نعم نقول هو يريد به هذا الرابع من الأدلة، وهو إلحاق فرع مجهول الحكم، الحق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم لمشابهته له في العلة، في العلة هذه العلة هي سبب الحكم. واضح ولا لا؟ سبب جيدة. نحن عندنا أصل أولا، هذه أركان القياس أربعة، أركان القياس أربعة، أصل وفرع وعلة جامعة وحكم، ونحن نريد الحكم أولا. نحن مثلا عندنا شيء ما لا نعرف حكمه، حكمه لا نعرفه، لم يرد نص بحكمه، نريد أن نتعرف على حكمه، ووجدنا فيه علة، هذه العلة تأكدنا أنها هي سبب الحكم على الأصل، فنحكم لهذا الفرع بحكم الأصل. مثال نقول النبيذ، مثال مشهور على كل حال تجدونه في الكتب، النبيذ، النبيذ كأنه وزن فعيل بمعنى منبوذ، وليس منبوذ معنى يعني ملقى ولا لا، وإن منبوذ معنى متروك في فترة معينة يحصل تفاعلات التي تنتج أخير سكر مثلا، مثل إنسان يجيب مثلا ممكن يشبه حتى شوف المرقد ولا زيزيز المرقد تقريبا، إلا أن هذا ليس فيه إسكار، هم إنما مثلا يعني التمر أو الزبيب يأتون بماء ويجعلون فيها التمر، ثم ممكن جدا يغلقون عليهم جميع المنافذ، ثم يقع بعد ذلك بعد فترة معينة معلومة عندهم يعرفونها، نعم، إنه إذا تناول الشخص يسكر به، نعم، هذا يسمى النبيذ، هكذا يسمى النبيذ. إذن النبيذ هذا نوع مسكر من المشروبات، قلنا أنه إذا عملناه بحكم الأصل، من الأصل في أشياء الحل والطهارة، ولكن قلنا فيه وصف، هذا الوصف هو نفسه موجود في الخمر، وهو الإسكار موجود في الخمر، وهو سبب الحكم على الخمر بأنها ماذا؟ حرام. الخمر حرام لأجل أنها ماذا؟ تسكر، وسواء قليلها أو كثيرها حرام، الخمر حرام. النبيذ فيه العلة، هذه العلة موجودة بكاملها أو بأكثر منها أو بقليل قلة غير معتبرة، يعني فنحكم له كذلك بحكم الأصل، نقول العلة هذه اللي هي الإسكار موجود بكامل، يعني الإنسان إذا شرب هذا النبيذ كأنما شرب الخمر، كأنما شرب الخمر، بل ربما بعض النبيذ قال إذا شربه يفعل بصاحبه أكثر مما يفعل الخمر، ربما يقول قائل أن هذا أولى بالحكم من الخمر لكثرة أو لقوة العلة فيه، ما. فهو كما في قول عز وجل ولا تقل لهم أف، ما هو أف؟ أف يعني كلمة يقولها الإنسان في الحال إذا أردنا أن نحل نقول هو عبارة عن هواء ساخن، وترفض به إنما هو بالهمزة والفاء، وهو إذا قالها الشخص لمن قالها من أب أو أم لا يبلغ شيئا بالنسبة إلى الضرب أو إلى السب والشتم، ولم يرد هكذا نص في القرآن ولا في السنة النهي عن ضربهما ولكن النهي عن التأفيف. فالضرب يلحق بالتأفيف من باب أولى، لأن العلة التي من أجلها حرم التأفيف وهي الإذاية موجودة بأكثر ما هي موجودة في التأفيف. إذن فنقول أن الضرب أولى بالحكم، نعم فنلحقه به إلحاقا قياسيا، لا في لمن ينكر قياس يجي لهنا يقول لك لا لا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فليس قياس. لك قول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، معنى ذلك من يعمل مثقال جبل من باب أولى يره. إذن يقول هذا من هذا ليس قياسا، لكن نسميه قياسا، نسميه قياسا، لكن القياس نعم ملحق بالأصل من باب أولى. إذا الآن عرفنا القياس، هذا القياس بكل اختصار ووصفه. إلا القياس التبيجين هذا عمل من أعمال المجتهدين على قول جمهور الصحيح، عمل اجتهادي، نعم عمل اجتهادي، معنى العمل هذا يقوم به المجتهد، هو الذي يلحق الفرع بالأصل، لأجل أنه رأى نعم بعد عملية، هذه العملية إن شاء الله سوف نراها بالتفصيل في باب القياس بالكتاب القادم، عملية كيف نتوصل إلى معرفة أن هذه العلة هي سببها، وهو الذي يصطلح عليه مسالك العلة، مسالك العلة بمعنى كيف يثبت المجتهد أن هذه العلة هي سببها. على رأس ذلك الأعمال يسمونه الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم بمعنى يأتي إلى الأصل ويجرد جميع أوصافه، يجرده، قال السجولة، اللون، الإسكار، كذا كذا كذا من أوصافه، ثم يصب ما ليس صالحا للتعليل لكونه وصفا طرديا، وصف الطرد من الوصف الذي لا يفارق السيولة مثلا أو اللون، ليس من عادة الشرع تعليق الأحكام بالألوان ولا بالسيولة والجمود ونحو ذلك، لكن نعم الإسكار مثلا، الإسكار هو ذهاب العقل، ذهاب ماذا؟ العقل، والمحافظة على العقل معتبر من الضروريات، من الضروريات منها التي اتفقت بشأن الشرائع. الضروريات الخمس اللي هو الحفاظ على الدين، الحفاظ على المال، الحفاظ على النفس، الحفاظ على الجسد والعقل، والحفاظ عليه يكون بأحكام تثبت وأحكام تدرع عن المسألة، أحكام معناها تحافظ عليه، يحافظ على عقله بأن يأكل الأكل الجيد النافع الذي به قوام جسمه، وكذلك كل ما فيه إسكار وكل ما فيه ربما إسكار وكل ما فيه يعني يجلب له الأحوال غير الطبيعية يبتعد عنه يفاضل على عقله، لأنه بالعقل هو مكلف. إذن فقلت هذا العمل يسمى مسلك، مسالك العلة، المجتهد يحسنه نعم وينيط به الحكم، فقال مناط الحكم أي الحكم مثلا اللي هو قول مثلا في الخمر التحريم لأجل أنها مسكرة، لأجل أنها ماذا؟ مسكر يعني. فيقول إذن بعد ذلك ما من مشروبات مسكر حكم الحكم الخمر، حكمه حكم الخمر يعني. خلاف هذا لمن قال بأنه لا خمر إلا خمر العنب ومثل الأحناف، لا إذن أقول هذا قول الجمهور أن الخمر اسم لكل ما خامر عقل أي غطاه، سواء كان من عنب أو من غيره من المواد يقال له خمر يعني. إذن هذا هو الذي يسمي بعد القياس، قال هو إلحاق، الحاق على كل حال كلمة الحاق تشعر بأن هناك ملحق، عمل يقوم به من المجتهد نعم هو الذي يلحق، الحاق فرع، والفرع هذا هو الذي قلنا جهلنا حكمه، مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم، بأصل معلوم الحكم، والأصل معلوم الحكم هو المنصوص عليه في الكتاب والسنة، منصوص عليه إما في الكتاب وإما في السنة أو فيهما معنى، ولا يكون أيضا هو بقياس، هذه مسألة مسألة كذلك هذا الباب سوف نأتيها إن شاء الله. يعني القياس على القياس أو إلحاق فرع بفرع بمعنى مسألة فقط قياسية. هذه مسألة قياسية مش على الأصل ثم نأتي بفرع آخر ونحق بها مسألة قياسية. هذه مسألة مسألة هذا الباب إن شاء الله سوف يأتيها. إذن الحق قال نزول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم، وقياس لكل عبد متعبد به، قياس متعبد به، بل قالوا حتى يكون في المقدرات ويكون أخذ نعم في ذا نعم. ودائم القياس كذلك فرع التعليل، الأحكام التي أحكام تعبدية لا قياس فيها، لأن القياس فرع ماذا؟ التعليل. وش معنى القياس فرع التعليل؟ معنى مثلا كان بعض الأحكام غير معللة نقول فيها دائما أحكام تعبدية، هذه كيف نقيس فيها ونحن لم نعرف علتها؟ إذن إذا عرفنا هذا فنعرف بأن القياس نعم لا يكون إلا فيما هو من الأحكام معلل. نعم قال لوصف جامع، جامع ما بينهما، يكون هو سبب الحكم الثابت بالأصل. إذن يكون هو سبب الحكم الذي ثبت الأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع، مع انتفاء الفارق بين الأصل المحكوم عليه المعلوم حكمه وبين الفرع، معناها تكون من العلة موجودة بشيء قليل وغير معتبر، لأن العلة أحيانا هذه موجودة. السكر مثلا ممكن الإنسان إذا شرب من بعض الأكل من بعض المواد ممكن يجد منها السكر، لكن الأمر متعلق بما إذا أكل منها شيء كثير أو أكل على نحو ما على الجوع مثلا أو أكل على الشبع أو أخذ ذلك من صفاتها، فليس هذه العلة المقصودة، العلة أن تكون موجودة بتمامها التي هي في الأصل موجودة في الفرع. نعم قال كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه، الذي هو علة تحريمه. نعم كإلحاق كذلك يعني كثير من الأشياء بما نص عليه، إلحاق مثلا الأرز نعم بالبر في الربوية، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف ستة في الحديث، قال التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح وعفقر وذهب وذهب وذهب وذهب، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، فإذا تجاوزتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان نحو مقاسم. إذن هذه الأصناف الستة المذكورة ما عدا الذهب والفضة اختلفوا في علية أنه لا يجوز فيها البيع تفاضل، لا يجوز التفاضل فيها، بمعنى أن تبيع كيلو من البر مثلا بزوج كيلو، قال هذا قديم وهذا جديد، هذا جزائري ولا أمريكي ولا كذا، هذا لا يعتبر، تبيع كيلو بكيلو فقط. ولا يجوز كذلك حتى النسيئة فيها، بمعنى مثلا أعطيك كيلو مثلا من الشاي الآن وترد لي مثلا يعني بعد أيام نبيع لك كيلو بكيلو كذلك، فلا يجوز أيضا. فهذه تسمى الأصناف الربوية. ما هي علة علية الربوية فيها؟ بعضهم قال أنها مجرد كونها مطعومة، مطعومة مطعومة تطعم، وبعضهم قال أنها مجرد أنها مكيلة، وبعضهم قال أنها مدامة تقتات وتدخر. لكل حال لعلهم اتفقوا على الطعمية بعد زيادة الادخار، فإذا إذا كان هذا هو العلة فيلحق بها كل ما كان في هذا الوصف، فلا يجوز فيه نعم ما لا يجوز كذلك في هذه الأصناف. نعم إذا قلت هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ بالقياس.